اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومحطة جديدة من برنامج اقرأ ورتل. معنا اليوم سورة من قصار السور، سورة الماعون. سورة مكية وعددها 7 آيات، ونتعرف على ضيوفنا في الاستوديو ونكمل الحلقة. ضيفتنا الأولى هي ملك محروس، ازيك يا ملك؟ الحمد لله. منورة. الحمد لله. ضيفتنا الثانية هي سارة مصطفى، ازيك يا سارة؟ سارة ولا سارة؟ سارة بالهاء، صح كده؟ جميل. ضيفتنا الثالثة حنين محمد، صح يا حنين؟ صح، أنا قلت صح كده؟ ماشي يا حنين، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. كما تعودنا مع حضراتكم بقرأ الآيات ويقرأوا خلفي ضيوف الاستوديو، وبعد كده بنعلق على الآيات من ناحية القراءة والأداء ومن ناحية المعنى والتدبر، وفي الآخر معنا واجب بإذن الله تعالى يعني نلزم به نفسنا أولا، وبعد كده بنقول لحضراتكم يا ريت تعملوه. جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. أبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. ما شاء الله عليكم. طبعا وصلت ايتين ببعض اللي هم ايه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما شاء الله، صحيحين ومركزين معايا. ليه انا وصلت الايتين دول؟ عشان ما ينفعش ان انا اقف على راس الايه واقول فويل للمصلين، يبقى كاني بقول الويل والعذاب للمصلين، بس مين هم بقى؟ الذين هم عن صلاتهم اللي هم بيسيبوا الصلاه. عشان كده لابد من وصل الايه الايتين، خلاص كده تمام. نتكلم بقى عن الاخطاء الشائعه والاحكام الموجوده في الايات. رب العزه يقول ارايت ولا ارايت؟ ارايت. ايوه، دايما بنقول خدوا بالكم لما يكون عندنا مرقق ومفخم او مفخم ومرقق نعمل ايه؟ نخلصهم من بعض من غير ما حد يتعور، صح كده؟ واحد قوي واحد ضعيف لازم نخلصهم بالراحة كده. نقول ايه؟ الهمزة مرققة بابتسامة بسيطة، وبعدين نخش على الراء، ارى، ونرجع على الايه؟ الهمزة تاني، ارى بس خلصت الايه؟ الراء والهمزة من بعض، تمام كده؟ تمام. ارأيت الذي طبعا احنا قلنا ما ينفعش نقول الذي، لان دي ذال، واللي هيقول الذي يبقى أبدل بإيه؟ بزاي، اللي هي الراء اللي عليها نقطة، غير الذال اللي هي الدال عليها إيه؟ نقطة. فده يبقى عملنا إيه كده؟ يبقى أبدلنا حرف في القرآن، وده غير مقبول. ما ينفع إن احنا نقرأ القرآن إلا كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ رأيت الذي يكذب بالدين، عندي ذال مشددة. يمشي يكذب بالدين، يكذب بالدين، إيه يا عم؟ لازم اجيب الذال. اي حرف عليه شده في القران اجيبه اتنين، يكذب مش يكذب، يبقى انا كده جبت زي الواحده بس، يبقى انا اسقطت ان القران ايه حرف. ينفع بالله عليكم؟ لا ما ينفع ابدا. ينفع عملك؟ لا. ينفع يا ساره؟ لا. ينفع يا حنين؟ لا، ما ينفعش خالص. كلهم اتفقوا انه ما ينفعش، هو اصلا ما ينفعش، لان القران منزه عن الزياده والنقصان، صح كده؟ تمام. الذي يكذب، خطا بقى، مصيبه، لانه غير لنا معنى بالتين. ينفع؟ لا. هو تين ولا دين؟ دين. الدال هنا لو انا مشيت فيها نفس اجيبها تاء، اقول ايه؟ بالتين. لا، نقول له لا، خد بالك، هي يكذب بايه؟ بالدي. ايوه، نمسك النفس، لو الدال مشي فيها نفس هتروح للتاء على طول، يبقى كده غيرنا المعنى وحرفنا في القران، والقران منزع عن ايه؟ زياده ونقصان، وعن التحريف ايضا، تمام، والتبديل، ان انا ابدل الحرف بحرف، تمام. طيب يبقى ايه؟ ارايت الذي يكذب بالدين. ها، بالدين، ممتاز، ما شاء الله عليكم جمال. فذلك الذي، فذلك الذي يدع اليتيم. عندي عين هنا مشدده، صح كده؟ يدع، ينفع اقولها يدع اليتيم؟ يبقى انا كده برضو ايه؟ اسقط. اي مشدد في القران هعمل فيه ايه؟ هجيب الاول ساكن والثاني متحرك، لازم اجيب حرفين للاثنين، خلاص كده؟ فذلك الذي يدع الايه؟ اليتيم. اليتيم ولا اليتيم؟ اليتيم. في ناس يقول لك ايه؟ اليتيم، نقول له ايه؟ يرحمكم الله، كانوا بيعطس، هي تاء ولا سين؟ تاء. يبقى اليتيم مش اليتسيم. او الله يقول لك ايه؟ يقول لك ثبت يدا، ايه يا عم في ايه؟ دي تاء مش سين، فناخد بالنا. فذلك الذي يدع اليتيم ولا، لو انا غلطت وقع مني الالف هنا اقول ولا يحض على ايه؟ ده كده بنبحث يبقى توكيد، كده بقول ايه؟ ده لازم يحض، تمام؟ وكانه بيحض على طعام المسكين، ده هو لا، ده هو لا يحض على طعام المسكين. اللام النافيه، اللام النافيه هتحول ايه؟ اللام التوكيد، هيبقى عندي ايه؟ ولا، هتبقى ولا يحض. زي ما اقول مثلا لساره لتفعلن كذا، لتذهبن الى المدرسه، يبقى انا اقولها ايه؟ باكد عليها لازم تروح المدرسه، لكن اقولها لا تذهبي للمدرسه، يبقى انا بعمل ايه؟ ولا ما تروحيش الايه؟ المدرسه. فاللام هنا تتغير، خلاص؟ يبقى ايه؟ ولا، هو رب العزه بيوصفهم، تمام؟ ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين، عندي لامات كتيره قوي ما ينفعش اقولها، فويل للمصلين، فويل للمصلين، فويل للمصلين. شفت اللامات بيبقى ازاي؟ لازم ابين، اما يكون عندي حرف في القران اتكرر معايا لازم ابين كل الحروف ديت، تمام؟ تمام. فويل للمصلين الذين هم صلاتهم، دي ما تنفعش في القران، هي ايه؟ وبعدين الغنه عندي مفخمه، ليه؟ عشان داخل على صاد، صح؟ دي غنه ايه؟ اخفاء، صح كده؟ يبقى ايه؟ عن صلاتهم ساهون، ما اقولش ساون ساون، انا جبت واو بدل الهاء، لازم ابين الهاء كمان. يبقى ايه؟ الذين هم، يلا سمعوني، ها؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما شاء الله. الذين هم يرى، في عندنا ايه؟ مد متصل. حد عارف الدليل بتاعه ايه؟ الشاهد بتاعه؟ فواجب ان جاء همز بعد مد في كلمات وداب متصل يعد. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. يبقى ايه؟ الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اسمع منكم بقى الايات، يلا سمعيني يا ملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعاذه الاول، انا بدات بالبسمله ولا الاستعاذه يا ساره؟ الاستعاذه، صح كده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما شاء الله، نفس راح خلاص. ما شاء الله، ما شاء الله عليك يا ملك. سارة يلا سمعيني للسورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون. نمد شوية. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما شاء الله عليك، حتى حروفك طالعة جميلة ما شاء الله. انت وملك، ها عاملة ايه يا حنين؟ الحمد لله. انت معانا منورة. يلا سامعيني الصورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. أنا قلت كده ولا وصلت؟ فويل. أنتوا متعودين كلكم على كده صح؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إن شاء الله. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بارك الله فيكي، نفسك راح خلاص. انتوا ما شاء الله عليكم جمال ما شاء الله. طيب هل لي في سبب لنزول الصوره ديت؟ قيل ان ابو سفيان ابن حرب، تمام، وابو سفيان ده كان مشرك وبعد كده ايه اسلم. قبل اسلامه كان ينحر جزورين. كان بيعمل ايه؟ يذبح كل فتره كده، يجيب جبلين صغيرين، تمام، ويذبحهم ويوزع لحمهم يعني. فجاءوا اثنين من اليتامى فنهرهم، ضربهم بعصا وقال لهم بعيدوا، تعامل معهم بشكل لا يليق، فنزلت الصورة بهذا. وقيل أنها نزلت في المنافقين اللي هم إيه؟ بيراءوا الناس، يبقى بيصلي عشان الناس تشوفه بس، يروح المسجد عشان الناس شايفاه، تمام؟ تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق العشاء والفجر أو الصبح. ليه؟ لأن المنافق ما يمشيش بالليل، لأن بالليل ما كانش حد زي دلوقتي كده، كانش فيه نور ولا نور في الشوارع. فكان المنافق ما يروحش صلاة العشاء عشان ما حدش هيقابله ولا يشوفه، ولا يروح صلاة الإيه؟ الصبح لأن ما حدش هيشوفه، تمام؟ فقيل أنها نزلت في المنافقين. ليه؟ اللي هما بيراءوا الناس ويمنعوا عن الناس العون او الماعون. طيب ندخل بقى على معاني الكلمات في الايات. ارايت الذي يكذب بالدين يعني ايه؟ اخبرني الذي يكذب. من هو يكذب بالدين؟ يشهد الجزاء لانكار البعث. ارايت الذي يكذب بالدين ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب البعث، صح كده؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، بيقول ما فيش حاجة اسمها دين. أرأيت الذي يكذب بالدين ولا يحض ولا يدعو، صح؟ ولا يحض، لا يحث ولا يبعث أحدا، ولا يبعث، ها؟ ولا يحث أحد على هذا. ولا يحض، ما بيحثش الناس على أنهم إيه؟ ما بيحسش الناس على طعام المسكين. أيوة. مين المسكين؟ اللي ما عندوش قوت يومه، اللي هو فقير جدا يعني، ما عندوش يعني، هو فطر الصبح وما عندوش اكل يتغدى بيه، اتغدى وما عندوش عشاء يتعشى بيه، ده اسمه ايه؟ فقير مسكين. ما ماشي، ولا يحض على طعام مين؟ مسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لو رب العزة قال الذين هم في صلاتهم ساهون كي تبقى مصيبة لينا احنا كلنا، ربنا رحيم بينا. قال الذين هم عن ايه؟ صلاتهم. بكسر يصلي، يصلي الخمس اوقات مع بعض، يجي العشاء كده ويصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعض. في ناس تعمل كده والله، تعرفي كده، يجمع الصلاة كلها ويقولها مرة واحدة، يصليها مرة واحدة. ينفع بالله عليكم؟ لا. عشان كده رب العزة قال فويل للمصلين، وويل ده وادي في جهنم والعياذ بالله، يعني هيخش النار. ده هيخش النار مين؟ اللي بيجمع الصلوات، اللي هو عن الصلاة ساهي، تمام؟ بينشغل بالدنيا وينشغل بجمع المال وبالرزق وسبب ايه؟ الصلاة. طب ما بالنا بقى باللي ما بيصليش خالص، تحسبه ايه ده؟ تحسبه عسير جدا. تعرفين لسه ما بيصليش خالص؟ ربنا يهديهم ويصلح حالهم، اللهم اصلح حال عبادك المسلمين. ما بيصليش خالص، وتيجي تكلموه على الصلاة مش من هنا، هو من هناك مش عارف. ها والله تقول له صلي يقول لك ان شاء الله ربنا يهديني، ادعي لي ربنا يهديني. ينفع؟ لا، لازم يصلي. الصلاه دي هي الفاصل بين الاسلام والكفر والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الايمان والكفر، او بين المؤمن والكافر، ترك الصلاه. يعني بين الاثنين اللي يفصل بينهم ايه؟ ان ده يترك الصلاه وده يصلي. ناخد بالنا بالله عليكم، صح مشاهير الكرام؟ ناخد بالنا، مش حاجه اسمها اذا كان المتكاسل بس اللي هو ايه، بيجمع الاوقات، اللي هو بيسمع عن الصلاه يؤخر الصلاه الى اخر وقتها، ده ماله؟ ده ويل للمصلين. ربنا بيتوعده. فتخيلوا بقى اللي بيجمع الصلوات، تخيلوا بقى اللي ما بيصليش خالص. فويل للمصلين الذين، عشان كده بنوصل الايه ليه؟ عشان ما ينفعش اقول ويل للمصلين واقف، لازم اقصد فويل للمصلين الذين هم ايه؟ عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون. يا نهار ابيض، ده كلام على المنافقين بقى. يعني ايه يراءون؟ يقصدون الرياء باعمالهم. ايوه، يقصدون الرياء باعمالهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يرائي الناس، مش خايف من ربنا سبحانه وتعالى، لكنه عايز الناس تشوفه هو في عباده، عايز تشوفه هو بيتصدق. يعني ايه؟ اما يجي طلع صدق كده الفقير، ها، يبص حواليه، حد شايفني؟ ما حدش شايفه، يحطها تاني في جيبه. طب حد شايفني؟ يديها للفقير. مش ده بيحصل؟ في ناس كده، ده اسمه ايه؟ منافق. يرائي الناس، بياخد باله من الناس وشايف الناس مش شايف رب الناس. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص ويبعد عنا النفاق. الذين هم يراءون، يعني يظهرون غير ما يبطنون. يبقى جواهم هو مش ملوش دعوة بالدين خالص، قدام الناس الشيخ اللي بيصلي الوقت بوقته في المسجد، واللي ما بيكذبش، واللي واللي واللي واللي قدام الناس. فده بيرائي ايه؟ الناس، ولا يتخيل ولا يتوقع ان الله جل في علاه يسجل عليه هذا انه منافق. ربنا يعيذنا وياك، كنتم برأتوا، صح؟ كلام كبير وصعب، صح؟ فبالنا بقى باللي بيعمل كده، لازم ناخد بالنا من عمله. اتفضلي. المفروض الصدقه بتاعتنا تبقى ما بيننا وما بين ربنا، تمام؟ تبقى ايه؟ ما بيننا وما بين ربنا في السر. ولو في العلن انا هتصدق، خلاص انا في الشارع هقابل حد في الشارع ولازم حد هيشوفني، بس ما بقاش بدور على حد يشوفني، صح كده؟ تمام. ويمنعون الماعون، يعني ايه؟ اتفضلي. يعني اللي مثلا عنده اكل وهيبوظ خلاص وهيرميه، طب ليه احسن نديه للفقير؟ لا لا، هو بقى بيرميه. وكمان لو مثلا صاحبتي عايزه مني برية او حاجه وانا مرضتش اديها، يبقى انا بمنع عنها الماعون. جميل جدا، كلام بسيط جدا بس جميل جدا جدا جدا. يعني يجي على الفقير ويمنع عنه ويخليه يبص لي ليه، ويمنع عنه المعونة. المعونة هو ايه؟ مثلا حاجة بنعمل فيها الأكل، ما احنا مش بنسميها مواعين، مش بنغسل المواعين، بتغسلش مواعين، بتساعد ماما ولا بتساعد ماما؟ ها؟ يبقى الفقير محتاج منه حاجة وهو يمنحها عنه، ينفع؟ بالله عليكم ما يعينش الفقير على حاله، ده ربنا يهديه ويصلح حاله، صح؟ عشان كده رب العزة قال الذين هم داخلين في الويل يراؤون ما هو اللي بيرائي دوت ويمنع المعون ده هيصلي ازاي في بانتظام؟ مش هتستحاله، صح؟ جميل جدا. طيب الواجب بتاعنا بقى، قولوا لي ايه الواجبات اللي ممكن نقولها للمشاهدين الكرام اللي نقول لهم نستخلص من الصوره، نقول لهم يعملوا ايه؟ اتفضلي. ان احنا لو عاملين اكل نديه للفقير وما نظلموش من حق، وكمان ما نبخلش على حد بالاكل. جميل جدا، انت مركزه في الاكل، ماشي. يبقى احنا ايه؟ الفقير ما نمنعش عنه ايه؟ اكل. تمام تمام. احنا كمان مطلوب مننا ان احنا ملناش علاقه بالبشر، احنا بنعبد رب البشر الخالق سبحانه وتعالى. فالواجب الاول هو ان احنا ما نمنعش ما عندنا بالذات للفقير. الواجب الثاني من هذه الصورة الكريمة ان انا اخاف على نفسي من الرياء والنفاق، ما بقاش مشغول بالناس ومش خايف من رب الناس، دي تبقى مشكلة كبيرة جدا. ما هو اللي بيصلي عشان الناس تشوفه ومش خايف من ربنا ده خايف على نفسه قوي. كمان واجب ثالث، نحافظ على الصلوات في اوقاتها. هذا صلاه فين؟ في اوقاتها. ايوه، الظهر يؤذن اروح المسجد على طول، العصر يؤذن اروح المسجد على طول، المغرب يؤذن اروح المسجد على طول، العشاء تؤذن اروح المسجد على طول، الصبح يؤذن له اروح المسجد. واكثر الناس كسل في الصبح ده، بيبقى نوم ايه؟ حلو، صح كده؟ ها ما بيقوموش يصلوا الفجر الصبح. بصلي الفجر وبنمشي. بتصلي ما شاء الله، وانت بتصلي الفجر؟ وانت بتصلي الفجر؟ انا صليت الصبح. الصبح؟ ما هو الصبح هو على فكره هو الصلاه الفرض هي الصبح، والفجر اللي هو ايه؟ السنه ركعتين. فانت صليت الفجر السنه بس ما صليتيش الفرض؟ لا صليتيه، صح كده؟ طيب يبقى الواجب الاول ان احنا لا نمنع ما عندنا من خير لا لفقير ولا لغيره. تمام. حاجة تانية اننا نخاف على نفسنا من الرياء، نخاف على نفسنا من النفاق، من النفاق. تمام. ونحافظ على الصلوات في اوقاتها حتى لا نعذب بهذا. حد فيكم عنده موهبة نشاهد ولا حاجة؟ انتي وانتي وانتي لا. طيب قول يا ملك كده. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أهدى عليك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحاضري، أنت هادو صفي، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا حبيبي يا رسول الله، أيها المختار فينا زادنا حب حنينا، جئت ما في الخير بينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ما شاء الله عليك، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. انا مبسوط بايه بقى؟ مش بنشارك بس، ان انت مبسوطه وانت بتمدحي النبي صلى الله عليه وسلم، بتتكلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا ساره معانا ايه؟ طلع البدر. طلع البدر ماشي اتفضلي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. يا حبيبي يا محمد أنت نور فوق نور، أنت شمس أنت قمر أنت مفتاح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ختام جميل جدا لهذه الحلقة، وسعيد جدا بضيوف اللي شرفوني، ملك وسارة وحنين، شرفتوني وأسعدتوني، وحلقة جميلة جدا يعني، بارك الله فيكم. أستاذي الكرام انتظروني في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستكمل الكلام عن قصار الصور وإعطاء واجب في كل حلقة. ياريت تهتموا بالواجب، تعملوا الواجب، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق.